السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. توقفنا يا كرام على بداية باب زكاة بهيمة الأنعام أو زكاة بهيمة الأنعام، صفحة 471. قبل أن أدخل لتفاصيل هذا الباب، لا بد أن تتذكر أن الأموال الزكوية هي ما تقدم لك في مطلع كتاب الزكاة، وهي بهيمة الأنعام الخارج من الأرض والأثمان والعروض، أربعة أشياء. والفقهاء رحمهم الله تعالى يبدأون أول شيء من هذه الأموال الزكوية بعدما يذكرون المقدمات العامة المتعلقة بشروط الزكاة وما إلى ذلك، يذكرون أول شيء أحكام زكاة بهيمة الأنعام. أول شيء يبتدونه بأحكام زكاة بهيمة الأنعام، وسبب ذلك والله أعلم أنه قد بدأ بها في كتاب الصدقة. وإذا قلنا كتاب الصدقة فإننا نقصد بذلك كتاب أبي بكر رضي الله عنه في الصدقة، الذي بين فيه أحكام الزكوات، وأهمها وأكثرها وأولها ذكر فيه هي بهيمة الأنعام من الإبل والغنم وما البقر، فيأتي إن شاء الله في بابها الحديث الذي ذكر فيها. وكتاب أبي بكر رضي الله عنه في الصدقة له حكم الرفع، وكتاب طويل في أحكام كثيرة جملتها مذكور فيما سندرسه في هذه المحاضرة وفي المحاضرة القادمة أيضا إن شاء الله تعالى أو التي بعدها، ولعلي إن شاء الله ننزله لكم لاحقا. مهم جدا جدا أن يحفظه طالب العلم. قال رحمه الله تعالى: وهي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم. إذا قيل لنا بهيمة الأنعام فالمراد بها هذه الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. وذكر المناسبة اللغوية لهذا الاسم فقال: لأنها لا تتكلم. هذا يذكره بعضهم وهو متداول في بعض كتب الفقهاء، وإن كان مما يذكر أيضا عند أهل اللغة وعند بعض الفقهاء أيضا في مثل هذا الموضع، أنها سميت بذلك لإبهام صوتها. قال رحمه الله تعالى: تجب الزكاة في إبل بخاتي أو عراب. الإبل البخاتي هي التي لها سنمان، إبل غليظة لها سنمان، والإبل العراب هي الإبل المعروفة عندنا هنا في السعودية وجزيرة العرب، هي الإبل التي لها سنم واحد. أظن البخاتي موجودة الظاهر والله أعلم، أو أظن والله أعلم أنها موجودة في استراليا أو تشتهر هناك. قال: وبقر أهلية أو وحشية ومنها الجواميس. أيضا البقر الأهلية أو وحشية، الأهلية معروفة البقر المعروف، والوحشية هي ما تسمى المها أو الوضيحي أو المها الوضيحي. قال: ومنها الجواميس، أي من البقر منها الجواميس. هذا بإجماع أهل العلم أن الجواميس من البقر. معروف الجاموس هو نوع من البقر لكنه فيه غلظ الجسم، وأيضا أظن قرونها أيضا تكون مختلفة ملتوية وكذا. من كان منكم من الإخوة عندهم الجواميس في ديارهم فليخبرنا بتفاصيل الفروق، لكن الفرق الواضح هو أن البقرة إذا رأيتها قلت هذه بقرة، والجاموس إذا رأيته قلت هذا جاموس. طيب، قال الله تعالى: وغنم ضأن أو مازن. كذلك الغنم ليس نوع خاص منها، وإنما الضأن والمعز الجميع كله فيه زكاة. أما الضأن فهي ما عليها صوف، والمعز هي ما عليها شعر، فكلها فيها الزكاة. قال أهلية أو وحشية؟ الأهلية هي المعروفة، والغنم الوحشية هذه مختلف في تحديدها، مختلف في تحديدها، بعضهم يقول الغزلان أو الظباء، بعضهم يقول لا ليست الظباء، مختلف في تحديدها، ولم أقف على شيء محرر واضح فيها. على أي حال، وجوب الزكاة أصلا في الغنم الوحشية وفي البقر الوحشية أيضا، هذا ليس محل اتفاق بين أهل العلم، بل جمهور أهل العلم يرون أن الزكاة، أن الزكاة غير واجبة فيهما، غير واجبة في الوحشيات من البقر أو الغنم. طيب، قال رحمه الله تعالى: إذا كانت لدر ونسل لا لعمل. الآن هو ذكر لك المراد ببهيمة الأنعام، وأن هذه الثلاثة بأنواعها التي تنضم تحتها، وهذه الثلاثة لا تجب الزكاة في غيرها. يعني فائدة عدها ما هو؟ فائدة عدها أن لا تجب الزكاة في غيرها، فمثلا الخيل لا تجب الزكاة فيه. قال: إذا كانت لدر ونسل لا لعمل. إذا كانت لدر ونسل لا لعمل، هذا شرط. ما هو؟ أن تكون لدر ونسل. الدر هو الاستفادة من ألبانها، والنسل هو الاستفادة من أولادها. وقول لدر ونسل، الواو هنا بمعنى أو، إما أن تكون لأجل الألبان أو لأجل الاستفادة من أولادها أو لأجل التسمين مثلا للإفادة من لحومها وشحومها. لا لعمل، لا لعمل. إذن لابد أن تكون غير مرصودة للعمل، هذا هو الشرط الأول، أن لا تكون مرصودة للعمل، لا تكون مرصودة لأن يعمل عليها. مثال التي يعمل عليها، مثالها الإبل التي تؤجر للركوب عليها مثلا، أو البقر التي البقرة التي يحرث عليها يستفاد منها في الحرث، فهذه تسمى عوامل، هذه تسمى عوامل. في حديث عند الدارقطني: ليس في العوامل صدقة، ليس في العوامل صدقة. وهذا دائما قاعدة عندنا في الزكاة، قاعدة عندنا في الزكاة، الشيء الذي تستعمله، الشيء الذي تستعمله هذا ليس فيه زكاة، هذا أصل عام، وإن كان يعني بعض يعني التفاصيل فيها تفصيل، لكن في الجملة شيء الذي تستعمله ليس فيه زكاة. فمثلا سيارة تركبها ليس فيها زكاة، بيت تسكنه ليس فيه زكاة، وهكذا. إذن لو سئلت عن إنسان عنده مثلا بقر بالغ النصاب لكنه يستعملها في الحرث وهي سائمة، نقول هذه ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها مرصودة للعمل. ويمكن يعني أن نصوغ هذا الشرط بصياغة أخرى، بصياغة أخرى، فنقول أن لا تكون مرصودة للعمل، أن لا تكون مرصودة للعمل. طيب، نعرض لكم بعض الأشياء. شوفوا يا شباب، هذا الإبل، الإبل هذه البخاتي ذات السنامين، وهذه العراب ذات السنام الواحد. هذه الصورة واضحة عندكم أو لا؟ ذات السنام الواحد. هذا الجاموس، لعل بعضكم يكثر عندهم في ديارهم هذا الجاموس، شبيه البقر. هذا المها، بقر الوحش، انظر إليه، إذا قربت الصورة منه تجد فيه بعض الشباب البقر. هذا بقر، البقر الوحش. هذا الضأن، تلاحظ عليه الصوف، هذا يسمى الضأن. وهذا المعز ذو الشعر. طيب، لا إله إلا الله. طيب اللهم صل وسلم وإياكم. طيب الشرط الثاني، معذرة تعذروني يا شباب اليوم، تعرفون هذه الأيام أيام زكام، ف أبدو أن يؤثر هذا على الأداء. طيب قال رحمه الله تعالى: وكانت سائمة، هذا هو الشرط الثاني من شروط زكاة بهيمة الأنعام، من الشروط العامة في زكاة بهيمة الأنعام، ألا وهو أن تكون سائمة. وفسر لك السوم فقال: أي راعية للمباح. مراده بالمباح غير المملوك، غير المملوك، هذا قيد مهم، أن تكون راعية للمباح. واكتب بعد قول راعية، اكتب بنفسها راعية بنفسها، سيأتينا بعد قليل ايش معنى هذا الكلام، لماذا نقول بنفسها. المراد أن راعية بنفسها يعني لا يؤخذ لها من المباح من غير مملوك، يعشب لها ثم تطعمه، وإنما هي تأكله مباشرة ولا يزال في الأرض شجرا. إذن معنى سائمة يعني راعية، كما في كتاب الله تعالى: شجر فيه تسيمون، يعني شجر فيه ترعون أنعامكم. وقلنا المباح، قلنا غير المملوك، فخرج بذلك المملوك. فلو كان إنسان يزرع زرعا في أرضه ثم يجعلها تأكله، بدل ما يحصد يجعله مباشرة تأكله ولا يزال زرعا، نقول هذا لا يتحقق فيه السوم. طيب قال: الحول أو أكثره. الحول يعني السنة كاملة، وتقدم لك سابقا أن المراد إذا قلنا اشتراط الحول سنة عند الفقهاء، المراد السنة الهجرية. وقوله أو أكثره يعني أكثر الحول، يعني ما زاد على ستة أشهر، ما زاد على ستة أشهر. إذن الأكثر في هذه المسألة ملحق بالكل، الأكثر في هذه المسألة ملحق بالكل. ولماذا يجعلون الأكثر هنا، لماذا يلحقونه بالكل؟ الجواب لأنه في هذه المسألة بخصوصها يندر أن يوجد شيء من البهائم السائمة ترعى الحول كاملا، هذا يندر. الغالب أنها ترعى بعض الحول، فصار عندنا إما أنها ترعى بعض الحول أكثره، فإذا كان الأكثر هو الرعي فنعطيها حكم الرعي والسوم، وإذا كان الأكثر عكسه أعطيناها حكم عكسه. لماذا ترعى الأكثر ولا ترعى غالبا كامل الحول؟ لوجود أشياء تحول دون ذلك. يعني مثلا عندنا في السعودية هنا، لماذا يعني ينقطع السوم؟ ينقطع السوم لانقطاع العشب، عشب غير موجود إذا حل الصيف واشتد الحر وكذا، عشب غير موجود أصلا، فمن أين ترعى؟ وفي بعض البلدان الأخرى التي ينزل فيها الثلوج، تنزل فيها الثلوج في الشتاء، تنزل الثلوج في الشتاء، فلا يمكن الرعي، فلا يمكن الرعي حالئذ. فإذا لم يمكن الرعي فلا بد من العلف فينقطع السوم. طيب قال: لحديث بهز بن حكيم عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. إذن هذا الحديث نص في الإبل أن من شرط وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة أي راعية. قال: في كل إبل سائمة، منطوقه وجوب الزكاة في السائمة من الإبل، مفهومه عدم وجوب الزكاة في غير السائمة. وهذا المفهوم يأتيكم في أنواع مفاهيم المخالفة في أصول الفقه، أن هذا المفهوم مشهور المثال هذا عند الأصوليين، مفهوم مخالفة نوعه مفهوم صفة، مفهوم صفة. قالوا في حديث الصديق رضي الله عنه الذي هو كتاب الصديق الذي أشرت إليه قبل قليل، في الغنم في سائمتها إلى آخره، فمفهومه عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة. فهذان نصان، أحدهما في الإبل والثاني في الغنم، والبقر مقيسة عليهما. هذا من جهة الأثر. وأما من جهة النظر، فإن الغنم السائمة هي التي تكون مظنة النماء والزيادة، بينما الغنم المعلوفة في كثير من الأحيان لا تكون مظنة النماء والزيادة. ما وجه ذلك؟ أليست تلد؟ نقول بلى هي تلد، لكن الولد هذا قد تلد أولادا تساوي قيمتها مثلا 5000 ريال، وهو قد علفها بما يساوي 5000، فيكون هذا المال ليس فيه فضل أصلا، ليس فيه زيادة حتى نقول إنك تواسي منه وتعطي منه للفقراء والمساكين. وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة جدا واضحة جدا في الزكاة، وهي أن الزكاة إنما تجب في فضول الأموال، في فضول الأموال في الزائد. ولأجل هذا الزكاة فيها أنصباء، وهذه الأنصباء أيضا لها أوقات معينة. كثير من الأموال الزكوية حول كامل، حبوب الثمار لا بد أن يحصد، لا بد أن يجد حتى يكون الثمرة والزرع بين يديه، يستقر ملكه عليه، بعد ذلك نقول هيا الآن أخرج الزكاة. فلا بد من حصول وصف يتحقق معه أن يقال هذا غني، بيده فضل مال، هذا الفضل نحن نأخذ منه ولا نأخذه كله ونعطيه الفقير والمسكين من باب المواساة. وهذا بخلاف مثلا ما عند بعض الأفكار بخلاف ما هو عند بعض الأفكار الأخرى مثل الفكرة الشيوعية مثلا، يقول لا، ليس لأحد أن يملك شيئا زائدا على الناس، لابد الناس كلهم يجعلونهم سواسية، سواسية، يأخذون كل المال الذي بيد الغني ويجعلونه يواسون به الفقراء. وهذه فكرة فاشلة من كل وجه. لماذا؟ لأنها تخالف سنن الله في الكون. سنن الله في الكون أن يوجد غني ويوجد فقير، وتتعلق حاجة الفقير بما في يد الغني، وهكذا. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. وفي سورة الزخرف أن ذلك جعل ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أي ليسخر بعضهم بعضا في الخدمة والعمل وما إلى ذلك، وهذا معلوم عند العقلاء بالضرورة. طيب، قال فلا تجب في معلوفة. إذا ماذا ينبني على هذا الشرط؟ شرط السوم أنها لا تجب في معلوفة، سواء اعترفت بنفسها في علف مزروع مثلا في مزرعة، أو علفها إنسان. قال ولا إذا اشترى لها ما تأكله، فإذا اشترى لها ما تأكله وأطعمها منه فإنها لا تجب الزكاة فيها حالئذ. قال أو جمع لها من المباح ما تأكله، إذا كان يذهب إلى المراعي ويحصد من هذا الحشيش والشجر الصغير ويجمع ثم يجعله على سيارته ودابته ويذهب به إلى بهائمه، فهذه لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لعدم تحقق شرط السوم. عندنا هنا الحال في السعودية أنه تقريبا يندر وجود السائمة، موجود إبل، موجود غنم، موجود بقر بقلة، لكن السائمة منها قليل جدا، حتى التي في البرية هم ينقلون لها أعلافا، يأتي مثلا شهر، شهرين، 3 أشهر، لا يزيد ربما عن 4 أشهر، هذا هو الذي تسوم فيه، فيكون حكمها حكم المعلوفة وليس حكم السائمة. سألت بعض أهل الإبل، قلت طيب لماذا أنتم ما دام كذا، ما دام أنها غير سائمة، لماذا أنتم تخرجون زكاتها؟ إذا جاء السعاة وجلسوا في مكان يذهبون إليهم ويعطونهم زكاتهم. قلت هل يلزمونكم بذلك؟ قالوا لا، هم لا يلزموننا، ولكننا نحن نرجو البركة بإخراج هذا الذي نحن نخرجه في كل عام. طيب بعد كذا بعد هذا شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر زكاة الإبل، فكل الذي تقدم لك قبل قليل هو من قبيل المقدمات العامة المتعلقة بزكاة بهيمة الأنعام. وقبل أن ندخل للتفاصيل هنا أريد أن أعرض لكم لا إله إلا الله، أعرض لكم جدولا يبين لكم يعني اختصر لكم أحكام زكاة الإبل. لا أدري هل واضح عندكم أو لا. واضح يا شباب؟ واضح؟ نعم واضح يا شيخنا واضح. طيب عندنا هنا يا شباب، فتح الله عليكم زادكم علما فضلا، عندنا هنا نصاب الإبل يبدأ من 5، فأقل من 5 ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة لأنها مال قليل. إذا بلغت 5 صارت مالا، بدأت بالأنصباء، بدأت بحد الكثرة، فنقول فيها الزكاة. طيب من 5 إلى 24، كل هذا من 5 إلى 24 له قاعدة واحدة هنا، وهو أن في كل 5 شاة 5 فيها شاة واحدة. طيب 6 7 8 9 الزائد على 5 ليس فيه شيء، ثم 10 هذه فيها 5، ففيها شاتان، ففيها شاتان. ما زاد على 10 11 12 13 كذا ليس فيها زكاة. 15 فيها 3 شياه، 20 4 شياه. باختصار القاعدة العامة هنا ما هي؟ أنه في كل 5 شاة، ما بين ما زاد على 5 فليس فيه شيء، وهذا الزائد على 5 يعني هنا مثلا 5 6 7 8 9 هذا يسمونه وقص، الزائد يسمى وقصا. فإذا سئلت مثلا قال لك إنسان يملك 19 من الإبل فماذا فيها؟ مباشرة تقول ننظر كم فيها 5 5 1 2 3 هذه 15، وأربعة زائدة، الأربعة زائدة هذه وقص، والثلاث خمسات نقول فيها 3، فيها 3 شياه. طيب السؤال لماذا لم يلزم هذا ما دام أنه يملك إبل؟ لماذا لم نقل له ما دام عندك إبل فأخرج واحدة من الإبل، عندك 5 من الإبل فأخرج واحدة من الإبل؟ لماذا؟ لأنه للتوازن بين حق الغني وحق الفقير، وهذه قاعدة مهمة جدا في الزكاة، ما هي؟ أن مراعى فيها حق الغني ومراعى فيها حق الفقير أيضا. فخمس من الإبل هذه مال كثير تتشوف إليه نفوس الفقراء، وإذا هذا راعينا فيها الفقير، وإذا ألزمنا الغني بأن يخرج واحدة منها فقد أخرج خمس ماله، وهذا كثير جدا في أحكام الزكاة. فمن باب التعديل بين هذا وهذا عفوا، فإن نقول 5 كثير ونوجب عليك فيها شاه واحدة للموازنة بين حق الغني وحق الفقير، ولا نوجب عليه نقول مثلا ربع بعير مثلا، هذا أيضا في إشكال آخر ندخل الفقير معه في شراكة إلى آخر ذلك. طيب الآن عندنا هذا القسم كله قاعدة واحدة، قاعدة واحدة ما هي؟ في كل 5 شاة. نبدأ بالقسم الثاني الذي فيه الكلام على ما زاد على 24. 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، بنت مخاض هي التي عمرها سنة. هي التي عمرها سنة. بنت لبون عمرها سنتان. حقة عمرها ثلاث. جذعة عمرها أربع. فنقول 25 إلى 35 فيها بنت مخاض وهي التي عمرها سنة. 36 من الإبل إلى 45 فيها بنت لبون عمرها سنتان. 46 إلى 60 فيها حقة. 61 إلى 75 فيها جذعة. وهذه هي الأسنان التي تجب في زكاة الإبل. عمرها سنة، عمرها سنتان، ثلاث سنوات، أربع سنوات. ولعلك تلاحظ العدد لما كان قليلا هنا صار الواجب ناقة صغيرة، ولما كل ما يكثر العدد فإن نوجب ناقة أكبر. كل ما يكثر العدد نوجب ناقة أكبر، كلما يكبر العدد كل ما يكثر العدد نوجب ناقة أكبر. وهذا هذا في غاية المناسبة كما ترى، هذا في غاية المناسبة كما ترى. والجميع كما ترى كله هؤلاء إناث. يخرج بنت مخاض وليس ابن مخاض، وهكذا حقة وليس حق، جذعة وليس جذع، لأن الأنثى أكثر نفعا. أنا يا شباب الآن ألخص لكم أحكام زكاة الإبل لأن فيها تفاصيل كثيرة، ثم بعد ذلك نذكر كلام المصنف حتى يكون واضحا إذا شرعنا في قراءته. طيب، 76 إلى 90 فيها بنت لبون، 91 إلى 120 فيها حقتان. الآن رجعنا مرة ثانية يعني لأوساط الأسنان، لأوساط الأسنان. 91 76 إلى 90 بنت لبون، 91 إلى 120 حقتان، اللذان هما العددان المتوسطان هذان. وهذان العددان والعمران، العمران المتوسطان هذان نستعملهما في زكاة الإبل كثيرا جدا جدا، وسيأتينا إن شاء الله توضيح. طيب، وش باقي عندنا؟ 121 إلى 190، 129 هذه ليست تستقر الفريضة. هنا ثلاث بنات لبون على المذهب، ثلاث بنات لبون. ثم ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك فله قاعدة واحدة. ما زاد على 129 130 وأكثر له قاعدة واحدة، وهي أن في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وهذه القاعدة سيأتينا إن شاء الله توضيحه وتفصيله بعد قليل في كلام المصنف. فقط أردت أعطيك يعني إطلالة عامة على زكاة الإبل قبل أن ندخل للتفاصيل، وهي أنك تعرف العدد القليل يأخذ فيه من الشياة، إذا زاد العدد من 25 وأكثر يبدأ فيه بالإخراج من الإبل، وإذا كان العدد قليلا أخذنا صغيرا، وإذا كان وسط أخذنا وسط، وإذا كان كبيرا أخذنا كبيرة. ولا بأس في الجميع، لا بأس أن يعطي أكبر، لا بأس، لكن ليس له أن يعطي أصغر. كل هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. نتوقف هنا لأجل الصلاة، ثم بعد الصلاة إن شاء الله تعالى نكمل الكلام بأن نقرأ هذا الذي أوجزناه، نقرأه من كلام المصنف. نأخذ ربع ساعة ثم نعود إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.